القناعة كنز لكن ليس كل واحد يؤتاه. يعني المثل هذا ما أكثر ما يحفظه الناس، وهو حق. وقد ذكروا عن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه لما قدم هذه البلاد من موريتانيا من شنقيط قال إنني أتيت من بلادي بكنز عظيم وهو القناعة. فإذا الإنسان قطع الطمع يرتاح. وقد قلنا في البيت: وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. يعني ما هلك الرجال ودق أعناقهم ما أرقهم إلا رغبتهم في الحصول على المال. رغبته في الحصول على المال تجعله يعني يقف مواقف هو في غنى عنها، خاصة من عود نفسه على هذا، من عود نفسه على نفسه على الأخذ، من عود نفسه على أنه يعني يتحايل على الأثرياء على الأغنياء على الوجهاء على أهل الأموال في أن يصل إلى أموالهم، هذا ينفق من ماء وجهه قبل كل شيء. وقد قيل يعني في هذا: فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. يعني أن الإنسان يموت يفقد حياته خير له من أن يريق ماء وجهه، وفي الحديث: يأتي يوم القيامة وليس فيه مزعة لحم. كل ذلك لأنه وجهه استرقه أمام الناس وهو يسألهم. والمراد أن المال حبب للنفوس، لكن الإنسان إذا أخذ الطرائق الشرعية في كسبه والطرائق الشرعية في إنفاقه واتبع طريق القرآن، قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. المقصود الحسنة بين السيئتين، القصد ما بين الشح وما بين الإسراف.